تعجبت امنا ساره من ان الملائكه الذين استضافهم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لا يمد يعني احدهم يده الى الطعام، فضحكت فبشروها باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب. هذه هي يعني وجود المراه في حياه النبي وحياه الخليل وحياه رسول الله سيدنا ابراهيم عليه السلام. ايضا لا ننسى ابدا امنا هاجر التي قال فيها الخليل: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه الام الصالحة ما سألت ابراهيم: لما تأتي بنا الى هذا المكان؟ ولما تتركنا في هذا المكان البلقع الذي فيه الذي ليس فيه لا انيس ولا جليس ولا ولا ولا طير ولا ماء ولا حياة ولا زرع ولا ضرع؟ لكن لما علمت ان الله هو الذي امر سألته سؤالا واحدا: الله امرك بهذا؟ اذا هؤلاء اناس قدموا كل ما امر الله عز وجل على اهوائهم الشخصية. فالانسان عندما يحكم هواه يعني يتعدى الحدود، لكن عندما يحكم شرع الله، الله عز وجل وضع لنا منهج. ولذلك قالت: الله امرك بهذا؟ فلما علمت ان الاجابة نعم قالت: اذا لن يضيعنا. وما ضيعهم رب العباد سبحانه وتعالى. امنا هاجر هذه التي اخذنا بعضا من مناسك الحج مما صنعت هي وزوجها: فسعينا بين الصفا والمروة، وهرولة الرجال ما بين الميلين الاخضرين، ثم رجم ابليس في الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى، وجمرة العقبة الكبرى اخذناها مما صنع الخليل ليغطي على صوت ابليس عندما يريد ان يثنيه عن طاعة الله عز وجل. وما قرأنا في كتب التفسير ان زوجة ابراهيم خرجت تولول على ولدها الذي يريد ابوه ان يذبحه، لكنها اسر منضبطة داخل اطار شرع الله سبحانه وتعالى بوجود المرأة الصالحة. اما اذا نظرنا الى كليم الله موسى نجد ان في حياته خمسة من النسوة. اول شيء الام العظيمة هذه الذي قال فيها رب العباد: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذه المرأة الاولى. المرأة الثانية في حياة الكريم: وقالت لاخته قصيه، فلما حرم الله عليه المراضع قالت اخته لهم يعني: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ هذه المرأة الثانية. ثم اذا يعني بالقلب الرقيق والحنان العجيب الذي يغمر العالم كله في قلب اسى امرأة فرعون في هذا البيت: قرة عين لي ولك. هذه المرأة الثالثة في حياة الكريم، كانت الله عز وجل وضعها اسباب، او وضع هؤلاء النسوة اسباب لبقاء الحياة لموسى عليه السلام ليكون كريم الله ورسول الله ونبي الله ومن اولي العزم. اما الباقيات في حياة الكريم لما ذهب الى ماء مدين وجد عنده عند الماء امة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان اي تدفعان القطيع بعيدا عن الازدحام، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. يعني قننوا عمل المرأة عدم الاختلاط وعدم وجود العائل. ولما جاءت احداهما تدعوه ليلقى اباها، وقال ربنا: جاءت احداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. سبحان الله، والله لو مكثت معلماتنا من بناتنا في المدارس تعليم بناتنا قضية على استحياء هذه لانقضت الحياة الجامعية لبناتنا وما درسنا بعد قضية سبحان الله العظيم قضية الاستحياء او قضية الحياة سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصص هؤلاء النسوة ما ذكرهم عبثا، يعني ذكرهم في القرآن ليس للتسلي لا ابدا. يعني لما تأتي احداهما تمشي على استحياء ثم تذهب الى ابيها: يا ابتي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما وصل الكريم إلى بيت هذا الرجل الصالح فسبحان الله العظيم يعني إذا بها تعرض على أبيها أن يوظفه عنده: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه فائدة أخرى. الفائدة الأغرب من الخيال أن الرجل الصالح يعرض ابنته الصالحة قضية الزواج على الرجل الصالح،

فقبل اول ما يجي العريس يجب ان نذهب الى الام، ها ما رايك يا ام فلان؟ الاسره مترابطه، اسره سبحان الله، مش الاب يصمم والام لا لازم تعطي ابن اخي، ابن اخي هذا ما منه ده ملك من الملائكه، هذا ابن اخي انا ربيته. والبنت ربما لا عايزه لا ابن اخيها ولا ابن اخيه، لا عايزه لا ابن عمها ولا ابن خالها، بالعكس تباعدوا. هكذا يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، لا داعي لزواج الاقارب. الاقارب لما يتزوجوا من بعض علاوه على ضعف الذريه وعلاوه على توارث بعض الصفات الضعيفه، ايضا ربما لو غضب الزوج من زوجته او حادث طلاق بين الزوج والزوجه يحدث طلاق بين الاقارب بعد الاخوه ما كانوا 40 سنه في خير و50 سنه في خير، فالاخ عن اخيه لان ابنه طلق ابنه عمه، هذا طلق ابنه، فالنفوس جبلت على حب من احسن اليها وتفترق العائلات بهذا وتزرع شجره الكراهيه وتتبخر المحبه من قلوب العائلات، لان زواج الاقارب سبحان الله العظيم يعني لا داعي له ابدا بنص السنه المطهره. تباعدوا كي لا تضغوا. طيب ولنا حوار اخر في قضيه المراه في القران ان شاء الله، ولكن بدانا نتلقى الاسئله فاهلا وسهلا ان شاء الله. اول سؤال يتفضل. نعم. ايوه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله العظيم عم الشيخ، انا يعني دلوقتي يعني جزاك الله خيرا لنا بان احنا قعدنا شهر 30 يوم في رمضان نستمع الى حضرتك وانت افدتنا كثيرا والله العظيم. الله يبارك، الله يتقبل يا رب. والله العظيم يعني جزاك الله خيرا. من غير قسم يا اخوان الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. السؤال بتاعي هو يعني دلوقتي فضل الابن على والديه. ايوه. يعني انا دلوقتي قاعد في لندن حاليا ووالدتي في مصر. طيب. فدلوقتي يعني فضلي يعني نعمل لها يعني حال اقدمها لها يعني. طيب بارك الله فيك. لكن هي تكون ايه؟ راضية عني. الله يرضى عنك ويرضيها عليك يا رب. يرضوها بالرب. شوف سؤال مهم الحقيقة لنا جميعا. هو يعيش في لندن، امه تعيش في مصر او في بلادنا العربية، فماذا يقدم لامه من خير؟ قد يكون هذه شريحة أعداد كبيرة من شبابنا وأبنائنا يتعجبوا كيف أقدم لأمي. والله لو كانت هذه الأم لا عائلة لها إلا ولدها وجب عليه أمر من اثنين، يأتي إليها ليمكث عندها بقية عمرها، يا إما أن يأخذها تحت رعايته، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وإن من رضا الله سبحانه وتعالى وتساقط السيئات وتكاثر الحسنات النظر في وجوه الأب والأم. أنظر في وجه أبي وأنظر في وجه أمي، ويا بشرى لمن لحق أباه وأمه فبرهما. قال عمر رضي الله عنه لمن سأله وكان يحمل امرأة عجوز كبيرة السن على ظهره ويطوب بها، قال والله يا أمير المؤمنين لا تقضي حاجتها إلا على ظهري وأوضئها وأغسلها وأطعمها بيدي، وجئت من الشام لأحج بها، أديت كل حق حقوقها نحوي. قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لها الحياة وتتمنى لك الحياة وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت، يقول من باب أنها تستريح. فأنا أقول برك الدعاء لها أن تسترضيها، أن تواصل الاتصال بها إن كانت في حاجة مادية، لكن كانت في حاجة لوجودك لخدمتها فكن عند أقدامها. هذا والله أعلم. الاتصال الذي بعده. نعم. ايوه. اين الاتصال؟ طيب ربما انقطع. طيب يعني قضية ايضا برنا بابائنا امهاتنا لا ينقطع بعد موتهم ابدا، حتى في الحياة ده خير وبركة، بعد ان يموت من ضمن البر الصلة صديقهما من بعدهما. اصل صديق ابويا يعني سبحان الله، اتواصل مع كان من يحبهم ابي، اتواصل مع رحم ابوي عمي وعمتي ومع رحم امي خالي وخالتي، سبحان الله مع ابناء الخال وابناء الخاله ابناء العم وابناء العمه، وسبحان الله حتى الصديق الذي كان يصاحب ابي سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبر صويحبات خديجه، يقول هذه كانت تزورنا ايام خديجه، من باب بره بزوجته صلى الله عليه وسلم ليضع لنا قضيه الوفاء. يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زنتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلاع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. نعم صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يليه. نعم اتصال. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا احبك في الله، جزاك الله خير. حبك الله. حب الله لي امنية انك تكون دائما موجود في جميع القنوات الفضائية والأرضية. الله يرضى بارك الله فيك. فيك يا رب. حقيقة عندي سؤال الشيخ بارك الله فيك. نعم. بالنسبة حين اذا شاءت مقدارة وقدر الله ان الشخص تزوج على زوجة ثانية مثلا. طيب. والزوجة طبعا اصرت، ومعظم الزوجات الله يهديهن يصروا لان يطلبن الطلاق. طيب. رغم ان فيه عدل في كل حاجة. طيب. هل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه اي امرأة طلبت الطلاق من غير ضرر. أي. ما تروح ريحة الجنة او. أيوه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الضرر هل يعتبر التعدد والضرر يعني؟ طيب بارك الله فيك. او نتمنى انك تطلع حلقه لان عندنا هنا نسبه الطلاق كثرت، تطلع لنا حلقه بارك الله فيك عن مثلا كيف لو انسان عدل على حرمته، شو الاسلوب الافضل ان كيف يتعاملون، جزاك الله خير. خصوصا الناس النساء تحب تسمع كلامك بارك الله فيك. الله والرجال طبعا ويبارك فيك. جزاك الله خير. شكر الله لك. اولا طبعا يعني معلومه لابني الصالح، هذا الزوج الصالح، اقول له ان النساء يسمعن كلامي جيدا بفضل الله، الا في هذه القضيه، هذه لا يسمعن فيها كلامي ولا كلام مجمع الفقهاء. لكن يعني على كل نحن ان شاء الله، يعني انا رجل واقعي واعرف ان هذا الكلام قد يكون مؤلما، لكن ان شاء الله نفرد له حلقة خاصة عن قضية التعدد والاعتبار كثير او اغلب، لما اقول كل يعني، النساء ان هذا ابتلاء شديد يقع عليهن بهذا الضرر النفسي. فاحنا ان شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله في حلقة. ولكن اقول لمن يعني ابتليت، وليس معنى الابتلاء عن الشر، لا، ابتلاء امتحنت بقضية ان زوجها تزوج عليها، اولا لتصبر ولتحتسب ولتتوقف عن يعني تغليب العاطفة على العقل هنيها حتى تركض الريح، وبعد ما تركض الريح تستخير وتستشير وتشوف ايه المنافع والمضار من ناحية فقه المقاصد من المنفعة والمضر الذي تقع عليها او تقع لها، وعندئذ توازن وتستشير اهل العلم، تستشير اهل الخبرة، وعندئذ تأخذ القرار السليم. لكن يعني الموضوع بهذا التلخيص قد يكون ضارا به، لان احنا كده بنقتطع يعني الموضوع سريعا، لكن انا ان شاء الله سوف افصل في هذه القضية طالما دخلنا على حواء في كتاب الله. ان شاء الله باذن الله نفرد له حلقة او حلقتين ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم. ايوه اين الاتصال؟ طيب يعني انا اريد ان اقول ان المسلم سبحان الله وهو يقرأ كتاب الله عز وجل يجب ان يراعي القضية، عندما كما ذكرت ان تذكر قصة من قصص القرآن، ليست لابد ان العبرة يعني ما كان حديثا يفترى، لا ابدا، ولكن هذا القرآن في كل ايام من الايات اتوقف وارى الفائدة التي تعود. يعني سبحان الله، عظمة ام الكريم، عظمة ام سيدنا عيسى مريم العذراء البتول، يعني عظمة هذه البنت الصالحة التي جاءت تمشي على استحياء وتدعو اباها ليزوجها وتزوجها كريم الله موسى، كل هذه العينات العظيمة. بلقيس ملكة سبأ التي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأعلنت إسلامها قبل أن تذكر اسمها، يعني ذكرت رب العباد من باب الأدب مع الله عز وجل قبل ذكر وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه امرأة أيضا لها بصمة في التاريخ. وكم من نساء، أنا أرى أن أي امرأة تخرج لنا ولدا صالحا أو بنتا صالحة، هذه امرأة عظيمة في التاريخ إن شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عادل. الله يرضى عنك ويتقبل. طيب. يا رب لو سمحت بس اسال الطريقه الصحيحه في تربيه ابنائنا. الله يرضى عنك. في وقت اصبح الكل يعني يربي المدرسه والشارع والاصدقاء والمسجد والكل تعدد المربين. حاضر. ايش الطريقه الصحيحه؟ طيب. اللي ممكن اتبعها؟ وبارك الله فيك. وإن كان وإن كان الموضوع يحتاج إلى تفصيل، ولكن أقول في هنيها أو في جملة محددة، أنا كأب أو كأم لا يهمني فيروسات الانحراف ولا ميكروبات العولمة ولا جراثيم البعد عن الله، هذه لأنها كثيرة ولست مكلفا بمحاربتها. الشيء الوحيد المكلف به كأب وأنت يا ابنتي الشيء الوحيد المكلف به كأم أن نقوي جهاز المناعة الإيمانية عند الأولاد. وثبت أن الولد والبنت المربى في بيئة حصينة, ويعني لسه والله يعني راجع من جولة طويلة في في في في, في الدول الغربية في, ورأيت الأسر المسلمة كيف بفضل الله يعني يربي الأباء والأمهات هناك رغم أن الفيروسات هناك أكثر والأكل, لكن بفضل الله قوي جهاز المناعة الإيمانية بإذن الله تضعف تأثير الميكروبات, ولنا في الحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. الاتصال الذي يليه. نعم ايوه ها. طيب فانا اكمل ما كنت مع ابنتنا الفاضلة في قضية التربية. انا لا اخاف على الولد ولا على البنت من الشارع ولا من المدرسة, انا اخاف عليه ان اكون انا قصرت في الانفاق او قصرت في الرعاية في انفاق الوقت, وليس انفاق المال, انفاق الوقت, انفاق القدوة, انفاق المال الحلال. عندئذ سوف ييسر رب العباد سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا بيئة صالحة إن شاء الله رب العالمين. طبعا هو موضوع يطول شرحه, لأننا عندما نتكلم عن المرأة في القرآن فنتكلم عن نصف المجتمع واللاتي يربين لنا أيضا النصف الآخر. يعني أهمسوا في أذن بناتي من بنات حواء, انظرنا إلى ما كرمكن به رب العباد في كتابه, وانظرنا إلى ما كرمكن وأكرمكن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنة, وكيف أنه وصى الرجال على النساء وقال النساء شقائق الرجال, وقال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب أن نراعي كل هذه المسائل إن شاء الله, ولنا في الحديث بقية إن شاء الله في هذه القضية. فندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يتقبل منا صالح أعمالنا, فاللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات, واطرد عنهم يا رب شياطين الإنس والجن, ربهم لنا على الكتاب والسنة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا, وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا ولا تهنا ولا تهنا, أعطنا ولا تحرمنا, أكرمنا ولا تهنا, خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك, قومنا إذا وجدنا, أعنا إذا استقمنا, خذ بأيدينا إذا عثرنا, كلنا حيثما كنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.